الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سألني بعض الإخوة الأفاضل أن أقول كلمة تتعلق بحكم المظاهرات والمسيرات التي يزعم بأنها سلمية، فأقول جوابا لطلب هؤلاء الإخوة، يعني لا يخفى عليكم أن هذه المظاهرات وهذه المسيرات التي يقصد بها تغيير المنكر أو تغيير النظام ونحو ذلك من مقاصد أصحاب هذه المظاهرات وهذه المسيرات، قد أفتى كبار علماء هذا العصر بعدم جوازها وبحرمتها، وممن أفتى بحرمة هذه المظاهرات والمسيرات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأفتى بذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، والكثير من كبار العلماء في هذا العصر لا يجيزون مثل هذه المظاهرات والمسيرات، وذلك لأسباب عدة، من أهمها ما يترتب على هذه المظاهرات من مفاسد تتعلق بإتلاف الممتلكات، وفي كثير من الأحيان بإزهاق الأرواح وغير ذلك من مظاهر الفساد والفوضى، فضلا عما يترتب عليها من الإضرار بالناس وبمصالحهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وثبت في السنن، في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله به. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر، وأن يخاطر وأن يغامر المسلم بشيء من ماله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما ثبت وصح ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. فإذا كان بيع الغرر كما قلت الذي يغامر فيه المسلم ويخاطر فيه المسلم بشيء من ماله قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تقره شريعتنا ولم يقره ديننا، فكيف يجوز لأمة أن تغامر وأن تخاطر بأمنها واستقرارها وبدمائها وأعراضها؟ فهذا في نظري والله تعالى أعلم لا يفتي به عاقل يعي ما يقول. إذن فالحاصل أن هذه المظاهرات لا تجوز شرعا، بل حتى لو أجازتها القوانين والأنظمة فيبقى فيها القول بعدم جوازها وبحرمتها، لأن الحاكم إذا أسقط حقه في هذا الباب ولم يمنع من التظاهر فالشرع يمنع من ذلك، لما يترتب على ذلك كما قلت من المفاسد العظيمة والكثيرة. وهذه المظاهرات وهذه المسيرات قد جربت في أماكن كثيرة، ولم يجني أصحابها منها إلا الخراب والدمار والفوضى وسفك الدماء وهتك الأعراض وغير ذلك من المفاسد التي لا يمكن أن يقر بها الدين وأن يقر بها الشرع. بل هذه المظاهرات رأيناها حتى يعني في دول الغرب التي تعد أكثر نظاما وتنظيما منا معاشر المسلمين مع الأسف الشديد، وأقول مع الأسف الشديد لأن المسلمين كانوا الأولى بهذا النظام وهذا التنظيم. فأقول هذه المظاهرات يعني جرت حتى يعني في دول غربية، ومع ذلك يعني حصل فيها من الفساد ما حصل من إفساد الممتلكات وإزهاق الأرواح وتعطيل مصالح الناس وغير ذلك. ولذلك فلا شك أن مثل هذه المظاهرات وهذه المسيرات لا تجوز شرعا. ولتعلموا عباد الله بأن الذي يدعو إلى هذه المظاهرات وهذه المسيرات هو أحد شخصين اثنين، إما أن يكون من هذه الأحزاب المعارضة للسلطة الحاكمة، وهؤلاء يريدون الوصول إلى المناصب والكراسي ولو داسوا على جثث شعوبهم مع الأسف الشديد. وأما الشخص الثاني فهو شخص في قلبه غل على هذا الوطن أو على بعض حكام هذه البلاد، فيريد أن يشفي غليله برؤية مثل هذه المظاهرات وبرؤية النظام يتهاوى دون النظر إلى عواقب ذلك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المسلم وبأن المؤمن لا ينبغي أن يكون في قلبه وفي صدره غل في مثل هذه المسائل المتعلقة باجتماع المسلمين على ولاة أمورهم. فالواجب على المسلم إذا رأى الناس مجتمعين على ولاتهم وحكامهم، الواجب على المسلم أن يفرح بذلك وأن لا يكون في صدره غل تجاه ذلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك يعني أنصح نفسي أولا وإخواني ثانيا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن لا يستجيبوا لمثل هذه الدعوات المغرضة التي تؤول إلى إفساد البلاد والعباد. ثم أقول اتباعا لطريقة القرآنية في الجمع بين النصيحة للحكام والنصيحة للمحكومين، حيث قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبين الله تعالى في هذه الآيات أولا واجب الحاكم، وهو أن يحرص على أداء الأمانة التي أنيطت به في الحكم بين الناس، وأن يكون عادلا في حكمه بين الناس. كما بين الله تعالى في هذه الآيات واجب المحكوم، وهو أن يكون مطيعا لأولي الأمر في المعروف. ولذلك يجب على الحاكم المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحرص في حكمه للناس على أمور من أهمها تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ومنها أيضا العدل بين الرعية، ومنها أيضا الحرص على تيسير وتسهيل أمر الرعية، ومنها أيضا وهي من أهمها في نظري والله تعالى أعلم، أن يهيئ الحاكم للأمة المحيطة والبيئة التي تساعد الرعية وخاصة الشباب منهم أن يعملوا للغاية التي خلقوا لأجلها، وهي عبادة الله جل وعلا. فالكثير من شبابنا لم ينحرف إلا بسبب غفلته عن هذه الغاية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، وفي رواية: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم أيضا. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه سأل الإمارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي ختام يعني هذه الكلمة أوصي نفسي وإخواني بالصبر وبتقوى الله جل وعلا، فالخير عباد الله لا يستجلب إلا بتقوى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى المسلم في زمن الفتن أن يكثر من عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقوله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، أي في زمن الفتن وفي الزمن الذي يكثر فيه القتل ونحو ذلك، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فعلينا معاشر الكرام أن نشغل أنفسنا وأوقاتنا بما يقربنا إلى الله جل وعلا، ويكون في ذلك الفرج بإذن الله. ولذلك قوم موسى لما اشتد عليهم بطش فرعون أمر الله جل وعلا نبيه موسى وقومه أن يلجأوا إلى عبادة الله وإلى الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وعلينا عباد الله وعلينا عباد الله أن ننصر دين الله جل وعلا حتى ينصرنا الله، وأن نتغير نحن إلى الأفضل وإلى الأحسن حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا. والله جل وعلا هو القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهو القائل سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، كما نسأله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا شرارنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.